يا ريحة العود والرحال والنادح، يا هالهوى اللي شمال ركالي تلقاني، ألقاك عقب البطا والكرب والشدة، وانت بصدوق الوفا والطيب تملاني. يتفي بي الوقت ثم عصاه ورده، اتيها مما لخطال الدار والهاني، ولو دون تلبيد دون البيد أجيت مبد الجبال تشام خبثاني. يا دار حتام يا من حات من جدة، يا من ربى حولها وفيها والأعواني، صوتك ما ناه الدمى نتك لها الهاب لازف نغتاني. قم وانت خبراعي الذمه ورح بده، اللي بها الدين والغيره لليماني، اللي حوى العلم من مثله من خيره شمال كل من حوله ولو طاني. ودي منه فانا بقول وعده، للي سكن بين اجا وسلمى ورده،